الشيخ راشد الزهراني ويشرح البناء العلمي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دروس البناء العلمي، والذي من خلاله نتحدث عن مجموعة من الأسس التي إذا راعاها طالب العلم فإنها بإذن الله عز وجل ستسهل له وصوله إلى غايته وبغيته. في اللقاء الماضي تحدثنا عن مجموعة من الأسس والقواعد التي ينبغي لطالب العلم أن يراعيها، وكنا قد تحدثنا عن مجموعة من الأسس أطلقنا عليها مسمى مفاتيح العلوم، وقلنا إن مفاتيح العلوم أربعة: الأول السؤال، والثاني القراءة، والثالث البحث، والرابع التلقي عن العلماء. إذن هذه هي مفاتيح العلوم الأربعة. تحدثنا عن السؤال، تحدثنا عن القراءة، وتحدثنا عن البحث. فيما يتعلق بالقراءة قلت لكم أن تذكروني بأمر لكنكم نسيتم، وهي كيف ترتب مكتبتك. طالب العلم أثناء الطلب وأثناء التحصيل يجمع العديد من الكتب، إذا استطاع أن يجعل مكتبته مرتبة بشكل سليم سيستطيع أن يصل إلى المعلومة بشكل جيد وسهل. من الأمور التي تسبب الحزن لطالب العلم أن يفقد كتابا، أو أن يعني يكون لديه مكتبة كبيرة فينسى مكان الكتاب في هذه المكتبة، ويكون يعول عليه كثيرا في المسائل التي يعود إليها. كيف ترتب المكتبة؟ المكتبة إما أن ترتب على الفنون، وإما أن ترتب على المواضيع، وإما أن ترتب على أسماء المؤلفين، والأفضل أن تجمع بين هذه الطرق الثلاث جميعا. فأولا الترتيب على الفنون: كتب المذهب الشافعي تكون دائما على بجانب بعضها البعض في الفقه مثلا، كذلك كتب، طبعا تبدأ بالفقه، كتب الفقه على حدة، أصول الفقه على حدة، النحو على حدة، العقيدة، التفسير، وكل فن من الفنون يكون على حدة في ترتيبه للمكتبة. إذا دخلت مثلا إلى كتب الفقه، كتب الفقه لديك أربعة مذاهب، فتجعل لكل مذهب الكتب التي تخصه مجتمعة مع بعض، فكتب المذهب الشافعي ثم الحنفي ثم الحنبلي ثم المالكي، أيضا المذهب الظاهري وغيرها. هذا الترتيب سيسهل عليك مهمة البحث التي هي إحدى مفاتيح العلوم الأربع التي تحدثنا عنها. المكثرين من التأليف من العلماء يفضل أن تجمع كتبهم على حدة، مثل ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم، ابن الجوزي، ابن كثير وغيرهم من العلماء، فتجعل كتبهم قريبة من بعض. تأتي إلى أيضا المواضيع، وخاصة في الكتيبات الصغيرة، فتجعل كل كتيب مع الموضوع الذي يخصه. فهناك يعني كتيبات تخص الفقه، كتيبات تخص العقيدة، النحو، اللغة، فتجمع كل كتب على حدة حتى تستطيع أيضا الوصول إليها بيسر وسهولة. ولا تحقر أي كتاب، لأنه لا يخلو كتاب من فائدة. نتحدث الآن عن المفتاح الرابع، وهو من أهم المفاتيح، وهو مفتاح التلقي عن العلماء، وهو من أهم المفاتيح على الإطلاق، بل قد يكاد يكون هو أول الطريق إلى تلقي العلم. فحينما تقرأ في سير العلماء تجد أن أول طريق بدأوا فيه كان التلقي على العلماء وعلى المشايخ. حتى الطفل حينما يبدأ في تعلم القراءة في الكتاتيب ونحو ذلك، فيبدأ أيضا بالتلقي عن العلماء. في قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لولا آيتان من كتاب الله ما حدثت حديثا، وذكر هذه الآية. ثم قال: إن إخواننا من المهاجرين شغلهم العمل في السوق، وإخواننا من الأنصار شغلهم العمل في البساتين. ثم ذكر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنال من العلم ما لم ينله غيره. يقول ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله: وفي هذا دليل على تلقي العلم عن الأشياخ. العلماء يقولون: من دخل في العلم وحده خرج منه وحده. وكانوا يقولون: لا تأخذ العلم من صحفي، ولا القرآن من مصحفي. يعني لا تأخذ القرآن من شخص قرأ القرآن على نفسه وتلقى القرآن على نفسه ولم يأخذه على يد العلماء، لأنه لا بد أن يكون لديه أخطاء في التلاوة. والعلم كذلك لا تأخذه على من يقرأ في الصحف، بل خذ العلم من العلماء الذين أخذوه كابرا عن كابر. كان بعض السلف يقول: إن هذا العلم كان عزيزا لما تلقيناه عن الشيوخ، ثم لما صار في بطون الكتب تلقاه كل أحد. إذا من أهم الأمور التي يحرص طالب العلم عليها هو أن يقرأ أو أن يتلقى العلم على يد العلماء. ولا يعرف على الإطلاق أن أحدا تحدث أنه ينبغي لطالب العلم أن يترك القراءة على العلماء إلا علي بن رضوان المصري، متوفي سنة 453 في القرن الخامس. كان رحمه الله يرى أنه لا يعني ليس شرطا أن تتلقى العلم على يد العلماء، فعابه العلماء على هذا القول. والصفدي رحمه الله رد عليه ردا قويا، وكذلك ابن خلدون في مجموعه المعروفة وفي مقدمته المعروفة بمقدمة ابن خلدون. أيضا من الأمور المهمة أن طالب العلم حينما يتلقى العلم على العلماء فإنه يتلقى العلم بطريقة صحيحة، لأن أعظم شيء أنك تتلقى العلم بشكل خاطئ ثم تبني عليه الخطأ. وكما يقول المتنبي: إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه تفريط الطبيب. ثم قال: فإن الجرح ينفر بعد حين إذا كان البناء على فساد. أضرب لكم مجموعة من الأمثلة. ابن عساكر رحمه الله له كتاب نفيس اسمه تصحيفات المحدثين، وهذا العلم من العلوم التي بحثها العلماء للأخطاء التي يقع فيها المحدثين، وخاصة إذا أخذوا الحديث من غير العلماء. وذكر من بين هؤلاء أن رجلا كان يقرأ في قول الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. يقول: فسمع وهو يقرأ، تعرفون سابقا لم يكن هناك نقط، فسمع وهو يقرأ: ذلك الكتاب لا زيت فيه هدى للمتقين. سبب: سابقا لم يكن هناك نقاط، فكان العلم لابد أن يتلقى مباشرة ومشافة عن الشيوخ. وأحدهم قرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحبة السوداء دواء لكل داء، فمرض أخ له فكان يقرأها الحية السوداء دواء لكل داء، فمرض قريبه فأخذ ثعبانا وطبخ مرقه ثم قدمه لصاحبه ومات بسبب تصحيف الحديث. نحن قد يعني نضحك من هذا الأمر، لكن بالفعل هي أخطاء وقعت. وهناك ابن عساكر رحمه الله الكتاب في مجلدين مليء بمثل هذه النماذج الكثيرة التي تحدث عنها العلماء رحمهم الله. لو تتأملون في تاريخ العلماء رحمهم الله تجد يقول لك وتلقى العلم على يد 1200 شيخ، وتلقى العلم على يد 100 شيخ وهكذا. وهذا لا شك أنه دليل على الحرص على طلب العلم وعلى التعلم. البقية بن مخلد الأندلسي تعرفونه، له قصة مشهورة جدا في تلقي العلم. بقية بن مخلد الأندلسي من الأندلس، الأندلس من الأندلس إلى بغداد يعني الآن بالطائرة مسيرة ساعات كثيرة. فكانوا سابقا يتنقلون في طلب العلم عن طريق إما الرواحل والدواب أو عن طريق المشي. فبعد مرور شهر وصل إلى بغداد، فوجد أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد امتحن ومنع من التدريس، فقرع باب الإمام أحمد وقال لا أستطيع أن أحدثك فقد منعت. قال يا إمام سآتي إليك كل يوم على هيئة سائل وأطلب منك مالا فتعطيني الحديث وأنصرف. واستمر على هذا الوضع، يأخذ من الإمام في كل يوم 3 أحاديث أو أكثر ثم ينصرف، حتى فرج الله عن الإمام محنته رحمه الله. في قصة طويلة وشهيرة جدا، لكن لدينا مجموعة أسس لا نريد أن يأخذ الوقت في بعضها. الإمام نافع بن عبد الله يقول جالست الإمام مالك 40 سنة، 40 سنة وهو يطلب العلم على يد الإمام مالك رحمه الله تعالى. طيب من هو العالم الذي تطلب على يديه العلم؟ سؤال مهم، وخاصة في هذا الزمان الذي يعتقد أن الوصول إلى العلماء أكثر يسر أو وسهولة من السابق، يعني مع وجود التقنية الحديثة، مع وجود وسائل الاتصالات تستطيع أن تصل إلى العالم الذي تريده. ما هو العالم، من هو العالم الذي تطلب على يديه العلم؟ يقول الحسن رحمه الله إن العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. العالم الذي تأخذ على يديه العلم ورعه وتقواه وخوفه من الله وعلمه سيكون له أثر في القول الذي يقوله لك، وكذلك سيكون له أثر في حياتك. فإذا يجب على طالب العلم أن يتحرى من هو الشخص الذي يطلب على يديه العلم. كيف تعرف العالم؟ كيف يعرف؟ أولا شهادة مشايخه له بالعلم. يقول الإمام مالك رحمه الله وهو إمام دار الهجرة، يقول لا ينبغي لرجل يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل، وقد سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك، أمروه بأن يجلس للناس ويلقنهم العلم. كذلك يعرف العالم، بعض العلماء خاصة الذين ليس لهم مثلا دروس ومحاضرات مسجلة، كيف تعرفه؟ تعرفه من خلال تحريره للفتاوى وللدروس. فمن خلال الفتاوى التي يقدمها والدروس التي يلقيها تستطيع أن تعرف قوته وقدراته العلمية، وبالتالي تأخذ العلم على يديه. كذلك من الشروط التي ذكرها العلماء أن يؤخذ العلم عن الأكابر. ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. ما المراد بالأصاغر؟ الأصاغر ليس الأصغر سنا، ها الأصغر في جمعه وإنمه خذ ربما يقصد بالأصاغر غير الملمين بفنون العلم. طيب. وآلة الجمع الأصاغر العلماء فسروها بعدة أقوال. القول الأول قالوا المراد بالأصاغر طلب العلم على أهل البدع، وقيل المراد بالأصاغر من دون الصحابة رضوان الله عليهم، وقيل المراد بالأصاغر أخذ العلم على صغار السن، صغار السن. يقول بعض العلماء، وهذا كله من اختلاف التنوع، فالمراد أنك تحرص على العلماء الذين تأخذ عنهم العلم. قد يكون الإنسان صغيرا في السن ولكن لديه من العلم شيء الكثير فتأخذ عنه، لكن هو يطلب ألا يتصدر سريعا. وأنت أيضا لا تستنكف عن الفائدة من أي شخص، لكن لا شك أن أخذ العلم عن يد الكبار على يد الكبار له أثر كبير في حياة العلماء. وكان العلماء في تراجمهم وفي سيرهم الذاتية يكتبون أسماء العلماء الذين التقوا على أيديهم. أيضا من الأمور التي تراعيها في العالم الذي تدرس على يديه أن تراعي التخصص. النبي عليه الصلاة والسلام قال أرحم الأمة بالأمة أبو بكر، وأعلمهم بالحلال وأشدها في دين الله عمر، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وأفرضهم زيد. فالعالم قد يكون لديه استيعاب جيد في شتى العلوم، لكن تجد أن لديه تفوقا في أحد هذه العلوم، فاحرص على أن تأخذ هذا العلم من هذا العالم. والتخصص مطلوب، وحينما يتخصص خاصة في هذا الوقت يعني مع انتشار العلوم وتوسعها يوجد هناك المتخصص في الفقه، حتى الفقه متخصص في القواعد الفقهية، في أصول الفقه، في المذاهب الفقهية، هناك المتخصص في العقيدة، المتخصص في المذاهب المعاصرة، المتخصص في الأديان والفرق، فهناك تخصصات مختلفة. إذا استطعت أن تصل إلى العالم المتخصص في العلم الذي يجيده فسيكون له أثر كبير في حياتك. أيضا من الأمور المهمة أن تحذر من قول النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على أمتي زمان يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء ويقبض فيه العلم. نحن أمة متكاملة، الواعظ يقوم بدور عظيم، والداعية يقوم بدور عظيم، والعالم يقوم بدور كذلك. والعالم هو داعية وواعظ، لكن قد ييسر الله عز وجل لبعض الناس من الوصول إلى قلوب الناس ما لا ييسر لغيرهم. هنا يجب أن تأخذ من كل إنسان ما يحسنه، فالواعظ تأخذ منه وعظه، والداعية تأخذ منه دعوته، والعالم تأخذ منه علمه. فلا تستفتي إلا العالم، ولا تأخذ العلم إلا عن هؤلاء العلماء. وقد حدث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكثر في آخر الزمان القراء ويقل الفقهاء. طيب، إذا تلقى طالب العلم على يد العلماء، ما الذي يجنيه؟ ما الذي يستفيده؟ أول أمر يستفيده أن العالم يختصر له الطريق. العالم يختصر له الطريق، كيف؟ الشيخ يقرأ أحسن ما يجد، ويحفظ أحسن ما يقرأ، ويبث للتلاميذ أحسن ما يحفظ، ويعطيك الخلاصة. خلاصة العلم الذي قد يعني تأخذ فيه وقتا طويلا حتى تصل إليه، العالم يقدمها لك في دقائق معدودة، فيختصر لك الوقت ويختصر لك الزمن، وتستفيد من تجربته وحياته مع العلم والعلماء. وهذا أحد الأسباب التي تجعل الطالب يأخذ العلم على الأكابر، الذي في سن 40 وهو يقرأ من 15 أو 16 من عمره لا شك أن لديه تراكما علميا أكثر من الشخص الذي في 30 وأكثر من الشخص الذي في 20. إذن هذا التراكم يعطيك العالم خلاصته من خلال هذه الكلمات. أعيد الكلمة التي ذكرت قبل قليل، أن إن العالم يقرأ أحسن ما يجد، ويحفظ أحسن ما يقرأ، ويقدم للتلاميذ أحسن ما يحفظ، وبهذا يقدم خلاصته العلمية للناس. أيضا من الفوائد أن تستفيد من أدب الشيخ. يقولون الإمام أحمد رحمه الله كان يحضر في حلقته ما يزيد عن 5000، 500 فقط يكتبون الحديث، هؤلاء طلبة علم، والبقية يأخذون من هديه ومن أدبه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بالفعل بعض العلماء إذا رأيته تذكر الله، وإذا استمعت إليه يذكرك بالله عز وجل، وإذا رأيت إلى خشوعه وإلى هديه وإلى سمته فإنه يدلك على ربك سبحانه وتعالى. وهذا قول الحسن رحمه الله: إن الرجل ما يلبث أن يطلب العلم حتى يظهر هذا في سمته وفي أدبه وفي لسانه وفي خلقه وفي تعامله مع الناس. أيضا من الأمور المهمة التي يتحدث عنها العلماء في هذا الباب، وخاصة في كتاب تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة، وكتاب السمعاني أدب الإملاء والاستملاء، لو تنظرون إلى تفاصيل الآداب التي يذكرونها لطلاب العلم ستجدون عجبا. وكالعادة أنا لن أستطيع أن أستوعب، لكن إن شاء الله في كتاب البناء العلمي تستطيعون أن تأخذوا هذه التفاصيل. هناك تفاصيل دقيقة تقدم لطالب العلم: كيف يتعامل مع شيخه، كيف يتعامل معه في الكلام، كيف يتعامل معه في السلام، كيف يتعامل معه في المشي، كيف يتعامل معه حينما يريد أن يسأل، كيف يتعامل معه إذا أراد أن يكتب، كيف يتعامل معه إذا تفاصيل دقيقة، كل ذلك مراعاة لهذا العالم الذي يقدم لك العلم. ويكفي العلماء في استدلالا في الآداب، آداب الطالب مع شيخه، هم يذكرون حديث عمر رضي الله عنه حينما أتى إليه جبريل عليه السلام، قال عمر رضي الله عنه: فخرج علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، ما الإسلام؟ انظر، أتى بثوب جديد وبهيئة جيدة، ثم بطريقة في الجلوس توحي له أنه يريد العلم ويريد الاستفادة. فهذا كله كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فيه بيان آداب طالب العلم في حلقة الشيخ، وكيف يجب أن يتلقى العلم على يديه. الله عز وجل يقول في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. والإمام الآجري رحمه الله يقول: إن من الشريعة إجلال أهل إن من الشريعة إجلال أهل الشريعة. أيضا من الآداب التواضع للعالم. لا ينبغي لطالب العلم أن يظهر كبرا في قوله أو في لحظه أو في لفظه أمام العالم أو أمام الشيخ الذي يتلقى العلم على يديه، لأن إذا كان الإنسان مطلوب أن يتواضع للناس جميعا فلا أن يتواضع مع العالم الذي يأخذ العلم على يديه من باب أولى. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. أيضا من الآداب التي يتحدث عنها العلماء لزوم الشيخ وعدم مفارقته. العلم كما ذكرت لكم سابقا ليس له عمر، فما دمت تحسن العيش في الحياة فلا بد أن تطلب العلم، وإذا أصبحت عالما فلا بد أن تستمر في طلب العلم على يد العلماء. وأنا أتذكر في حياة سماحة شيخنا الجليل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، كان الذين يقرؤون على بين يديه هم كبار طلبة العلم الذين يدرسون في الجامعات وفي المساجد. لم يمتنعوا ولم يتوقفوا عن طلب العلم، بل استمروا فأصبحوا يأخذون ويعطون، وهكذا تستمر الحياة لدى طالب العلم. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. أيضا من الأمور المهمة الوفاء، الوفاء للعالم الذي تلقيت على يديه العلم. كان أحد السلف يقول: إذا سمعت الحكمة والفائدة من رجل بقيت له عبدا ما حييت. من أعظم الوفاء الدعاء للعالم، وهو الذي يرجوه العالم من تدريسه ومن دعوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهو ينظر إلى تلاميذه كأنهم أبناء له، فيرجو منهم أن يدعون له. ولهذا يقول الإمام أبو يوسف، والله أبو حنيفة قبل ذلك يقول: والله إني لأدعو لحماد مع أبوي. فقال أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة: والله إني لأدعو لأبي حنيفة مع أبوي. وكما تدين تدى. أيضا من القضايا المهمة التي تحدث عنها العلماء: كيف تتعامل مع تنافس العلماء؟ طبعا لا نريد أن العلماء أشد تنافسا من التيوس في زروبها، لكن قد يحدث بين العلماء ما يحدث بين الناس. يعني ابن تيمية يقول: لا يخلو جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يظهره. حدث بين ابن حجر رحمه الله تعالى وبين البدر العيني من الخلاف ما يعرفه الكثير، وكلاهما شرح ماذا؟ صحيح البخاري. صحيح البخاري ما اسمه؟ الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه وأقواله. جيد، شرحه ابن حجر في كتاب فتح الباري، وشرحه البدر العيني في عمدة القارئ، وكان كلاهما يعملان في نفس العمل في القضاء. وكان الإمام ابن حجر شافعي المذهب، والبدر العيني حنفي المذهب، فحدث بينهما ما يحدث بين الأقران. وكان في جامع المؤيد في مصر منارة شامخة وعالية جدا، فسقطت هذه المنارة، فقال ابن حجر رحمه الله تعالى بيتين من الشعر يقول فيها: لجامع مولانا المؤيد رونق، لجامع مولانا المؤيد رونق، منارته بالحسن تزهو وبالزين. عفوا، لجامع مولانا المؤيد رونق، منارته بالحسن تزهو وبالزين. تقول: وقد مالت عليهم تمهلوا، فليس على حسن أضر من العين. فهمتموها؟ هو يعرض بمن؟ بالبدر العيني رحمه الله تعالى. تقول: وقد مالت عليهم تمهلوا، فليس على حسن أضر من العين. فقال بدر الدين العيني رحمه الله تعالى، البدر العيني قال: منارة كعروس الحسن إذ جليت، وهدمها بقضاء الله والقدر. قالوا أصيبت بعين، قلت: ذا غلط، وإنما آفة الهدم خسة الحجر. كيف يتعامل الطالب؟ يعني أحيانا بعض طلبة العلم يتحمس لشيخه فيسيء إلى الآخرين. لا بأس تحمس لشيخك، ولكن اعرف فضل العلماء بعضهم على بعض. العلماء رحمهم الله يذكرون آداب كثيرة تتعلق بآداب الدرس وآداب الطالب، ولكن يعني الوقت يضيق عن ذكرها. لكن الذي يهمنا هنا هو تلقي العلم على يد المشايخ. لا تستطيع أن تتلقى العلم بطريقة سليمة وصحيحة إلا بالتلقي على يد العلماء. وإذا أصبحت في حلق العلماء فيجب أن ترعي سمعك وبصرك وحواسك. يقولون النوم في مجالس العلم من الشيطان، والنوم في الحرب من الرحمن. الله عز وجل امتن على أهل بدر بإيش؟ إذ يغشيكم النعاس أمنة، يعني في الحرب يطير النوم من عينيه، فكونه يأتي فهذا رحمة من الله عز وجل، لكن النوم في مجالس الذكر هو من الشيطان. من الأمور التي تذكر في قضية الانتباه، يقول الجاحظ، يقول أمليت مرة على إنسان أنا عمر فكتب أنا بشر، وأملى الناس أنا زيد. لماذا؟ سابقا لم يكن هناك مكبرات للصوت توصل الصوت إلى الأخير، فكان العالم يتحدث فيقول أنا عمر، فالمستملي سمعها أنا بشر، والناس كتبوا أنا زيد. فهذه من الإشكاليات التي يجب أن يراعيها طالب العلم. كان أحد العلماء وهو ابن الوزير يملي يقول أف للدنيا الدنية دراهم وبلية. فالمستملي يريد أن يقولها للناس، فقال المستملي وتلية، فقال الإمام وبلية، فقال وفلية، قال الإمام وبلية، قال وقلية، فضحك الجميع، قال له قلية ابن فقدك. فطالب العلم لابد أن يركز في الدرس حتى يستوعب، ولهذا يقولون وكم عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. من القواعد في الطلب التفرغ لطلب العلم. ما ينفع تكون طالب علم وتاجر ورجل أعمال وطبيب ما طلب العلم يحتاج تفرغ، وأعني الوصول إلى غايته. صحيح في التاريخ حدث مثلا ابن المبارك كان تاجرا وكان من العلماء وزراء، لكن هذه يعني أفراد قلة. الأصل أنك حتى تذوق لذة العلم وحتى يكون له أثر في حياتك يجب أن تتفرغ له. تفرغ القلب وتفرغ الحال. تفرغ القلب كيف يكون؟ ابن القيم رحمه الله يقول لا يستطيع طالب العلم أن يصل إلى غايته إلا إذا قطع العوائق وقطع العلائق وقطع العوائد. قطع العلائق وقطع العوائق وقطع العوائد. ما هي العوائد؟ العوائد هو الركون إلى الراحة والدعة، يعني السكون والكسل، والتي ألفها الناس. العلائق هي التي يتعلق بها القلب، فالقلب الذي يتعلق بالمال لا يستطيع أن يضع فيه علما، والقلب الذي يتعلق بالنساء لا يستطيع أن يجمع مع هذه اللذة التي يجدها مع النساء، لا يستطيع أن يجمع معه علما. إذن لا بد أن يقطع العلائق عن الخلائق، وهذا معنى قول بعض العلماء حينما فسر الاعتكاف، قال هو قطع العوائق عن الخلائق والاتصال بعبادة الخالق عز وجل. إذن هذا العوائد والعلائق أو العوائق. العلائق، العوائق ما هي؟ العوائق ثلاثة. الأول الشرك بالله عز وجل، والثاني الوقوع في البدع، والثالث المعاصي، فإنها تعوق صاحبها عن نور العلم الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم. فطالب العلم الذي يريد العلم لا بد أن يكون متفرغا للعلم ليجد لذته، وأن يكون حريصا على طلبه ليبلغ غايته، وأن يكون مجدا لينال ثمرته، وأن يكون متفرغا ليذوق لذته. بهذا يستطيع طالب العلم أن يصل إلى الغاية التي يرجوها في طلب العلم. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. من العلماء الذين تحدثوا عن قضية التفرغ، يعني لو ترون في حياة بعض العلماء تجد أنهم لم يتزوجوا إلا على كبر. لا نقول الطالب، لا، طالب العلم يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان من شدة تفرغه لم يتزوج حتى بلغ 40، لم يتزوج حتى تجاوز أكثر من هذا حتى تكون حياته وفقا لطلب العلم الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لبعض العلماء: كيف استطعت أن تنال العلم؟ قال: ببكور كبكور الغراب، وصبر كصبر الحمام، وبطرد الهموم والآلام والغموم التي تشغل القلب عن الوصول إلى غاية العلم ولذته. يقول أحد العلماء وهو أبو طاهر، يقول: بقيت في الإسكندرية ما يقارب من 60 سنة، وكنت أتمنى أن أرى منارتها، ولم يتح لي رؤيتها خلال 60 سنة إلا من خلال الطاقة النافذة التي في منزلي. لم يكن لديهم وقت ليقضوه في ملاذ الدنيا، لأن من وجد العلم فهو اللذة العظيمة التي يسعى إليها. كذلك من الآداب التي تحدث عنها العلماء رحمهم الله تعالى: الجد وعلو الهمة في طلب العلم. وهذا الذي يعني أعتقد بعضكم سأل عنه في بعض اللقاءات: كيف يصل الإنسان إلى علو الهمة في طلب العلم؟ يقول الجنيد: ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله، فإن لم ينله كله نال بعضه. وهذا التي تذكر مثلا في ما يسمى بالهندسة النفسية، أنك إذا قررت أن تكون شيئا ستكون هذا الشيء أو تكون قريبا منه، لكن يحتاج إلى جد وإلى مصابرة. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. الإمام الشافعي رحمه الله سئل عن ما الدليل على الإجماع، هو قال: الاستدلال يكون بالكتاب والسنة والإجماع. طيب ما الدليل على الإجماع؟ قال: فاستعرضت القرآن 3 مرات، استعراض قراءة 3 مرات، حتى وجدت قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أبو الدرداء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أعيتني آية، لو أعيتني آية ولم أجد لها إلا رجلا ببرك الغماد تقريبا مسيرة 5 ليالي عن مكة إلا ويدلني عليها لرحلت إليه. وأيضا الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ، صاحب كتاب إيش؟ الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد، يقول، وكان من علماء الحديث في زمانه، يقول: أنا أعلم، أو هو كان يذكر الدرعية، فيقول: أنا أعرف أهل الحديث أكثر من معرفتي بأهل الدرعية. وأهل الدرعية في وقتها كانت صغيرة جدا، فمعرفته برواة الأحاديث الذين رووا عنهم العلماء أشد من معرفته بأهل بلده. وهذا يدل على ماذا؟ على الانقطاع التام وعلى الجد والمثابرة حتى وصل إلى هذه الغاية رحمه الله تعالى. ابن جرير الطبري، وكان من المؤرخين الكبار رحمه الله تعالى، يقول لتلاميذه: هل تنشطون لكتابة تاريخ العالم؟ قالوا: في كم ورقة؟ إيه القضية محسوبة، لأن القضية كتابة ما في مطبعة. قال: تأتي في 30,000 ورقة. قالوا: تتقاصر الهمم أمامها. قال رحمه الله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون، ماتت الهمم. يقوله في ذلك الزمان. ابن الجوزي رحمه الله يقول: لو حسبت ما كتبته بخطي لوجدت أنها تزيد عن 2,000 ورقة. 2,000 ورقة في ذلك الوقت يعني الحصول على الورق مشقة، الحصول على الحبر مشقة، الحصول على تفرغ طالب العلم للعلم كان أيضا فيه مشقة كبيرة، لكن هذا كله لم يمنعه رحمه الله تعالى أن يتلقى العلم. أيضا مما يذكره العلماء في يعني علو الهمة في طلب العلم أن الإمام التبريزي رحمه الله تعالى سافر إلى معرة النعمان ومعه كتاب تهذيب اللغة للأزهري، أراد أن يقرأه على أحد العلماء في معرة النعمان، لم يجد مالا من أجل أن يركب دابة، فاضطر أن يأخذ جميع هذه الكتب ويضعها في يعني شيء في جراب معه، ويضع هذا الجراب على ظهره ويسير في طريقه. شدة التعب وشدة الحر جعلت العرق يخرج من بدنه، فيلاقي قميصه، فيلاقي الورق، فإذا بأثر العرق على بعض الورق قد محى بعض الكلمات، فنظر فأخذ يبكي بكاء عظيما على فقده لتلك الكلمات. وهنا يتساءل بعض العلماء، كم قطرة عرق سالت منك وأنت تطلب العلم الشرعي؟ هنا تأتي يعني القضية، فعلا البعض يتوقع أن العلم يأتي بين يوم وليلة وأن القضية لا، كالعلماء تعبوا وسهروا وسافروا، وكان أحدهم يسافر 15 سنة حتى يعود بعد ذلك إلى أهله بالعلم وبالعمل وبالحديث الذي أخذه عن العلماء. كذلك من القواعد اللجوء إلى الله عز وجل عند انغلاق المسائل. مهما كنت حينما تتأمل إلى بعض علماء اللغة تجد أنهم وقفوا كثيرا في بعض المسائل، وحينما تتأمل في بعض علماء الحديث تجد أنهم وقفوا في بعض الأحاديث. وهنا حتى يعلم العالم أنه مهما وصل من حفظ أو من ذكاء أنه لا غنى له أبدا عن ربه سبحانه وتعالى. كان ابن تيمية رحمه الله إذا أعضلته المسألة يقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. الله عز وجل يقول في كتابه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ماذا قال بعدها؟ واستغفر الله. قال بعض العلماء في تفسير هذه الآية: إذا أعضلتك مسألة فاستغفر الله تجد جوابها. وهذا كثير في حياة العلماء رحمهم الله تعالى، أنهم كانوا يكثرون من التوبة ومن الاستغفار حتى يكشف الله سبحانه وتعالى لهم مغاليق العلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، هذه الآية طبعا تحتمل يعني هل الواو استئنافية أم الواو عاطفة، وبناء عليه، وأعتقد أننا تحدثنا عنها سابقا. أيضا من الآداب، وهو الأدب الأخير، اجعل لك رفيقا في طلب العلم. أنت بحاجة في طلبك للعلم أن يكون لك صاحب من طلبة العلم. لماذا؟ حتى يعينك على طلب العلم ويساعدك عليه، وحتى أيضا إذا ضعفت يقويك، وإذا ضعف هو تقويه. احرص على أن يكون هذا الصاحب كثير الخير قليل الشر، حريصا على العلم، ورع، فيه خوف من الله وفيه محبة للعلم، فسيكون له أثر كبير في حياتك بإذن الله عز وجل. وإذا رأيتم تراجم العلماء سترون أنهم كانوا يحرصون على أن يكون لهم صاحب في العلم الشرعي. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كان كذلك له أحد العلماء يصحبه في العلم الشرعي حتى مع وصوله إلى مفتي الديار السعودية ومفتي المملكة العربية السعودية قبل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. هذه مجموعة من الآداب والصفات العامة التي يجب على طالب العلم أن يراعيها. في الختام أريد أن أنبه على قضية في غاية الأهمية، أننا حينما نتحدث عن طلب العلم فلا نتحدث عن طلب العلم للرجال فقط، بل إننا نتحدث عن طلب العلم للرجال وللنساء. ولا شك أن طلب العلم للنساء في الفترة الأخيرة أصابه ضعف كبير. كنا سابقا نقرأ في تاريخنا عن نسوة سطرن أسماءهن بمداد من نور في العلم وفي الدعوة، في الآونة الأخيرة يوجد البعض لكن لا يوجد ذلك التميز السابق الذي كان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كن يحرصن كل الحرص على أن يتلقوا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. فتروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النساء قلنا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما، فواعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما فكان يعلمهن عليه الصلاة والسلام. وأيضا حينما نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد والأضحى أمر النساء أن يخرجن، وأمر ذوات الخدور والحيض أن يخرجن ويشهدن الخير مع الناس ويعتزل أدوات ويعتزل الحيض المساجد. حينما نتحدث عن النساء ونتحدث عن العلم فأول من يطرأ على البال هي من؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين وزوج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والتي حوت علما كبيرا وعظيما. مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 عاما، لكن يقول ابن أختها كانت عائشة رضي الله عنها قد برزت في 3 أمور، في الفقه وفي الشعر وفي الطب. فقال لها عروة ابن الزبير يا أم المؤمنين أما الفقه فقد أخذته من النبي صلى الله عليه وسلم، والشعر أخذته من أبي بكر، لكن الطب كيف استطعت أن تبرزي فيه؟ قال حينما مرض النبي صلى الله عليه وسلم جعل الناس يأتون من كل مكان فيصفون للنبي عليه الصلاة والسلام الدواء، فأخذت الطب من هذا الأمر. الزركشي رحمه الله ألف كتابا قائما برأسه أسماه الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة رضوان الله عليهم. وحينما تجمع الأحاديث في صحيح البخاري ومسلم تجد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها روت ربع هذه الأحاديث، ولذا يقول العلماء إن عائشة روت ربع الشريعة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا ليس فقط في عهد الصحابة، بل نأتي إلى الإمام مالك رحمه الله أو الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وكان من كبار العلماء وأجلائهم، وكان له ابنة هي من أكثر الناس علما، فكان الناس إذا قرأوا عليه وأخطأ القارئ قرعت ابنته الباب، فيقول والدها الحق معها فأعد قراءتك. وتروى هذه أيضا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. زوجة أو ابنة سعيد بن المسيب زوجها والدها لأحد تلاميذه، فلما كان في صبيحة عرسها استعد زوجها للذهاب إلى الإمام سعيد، فقالت إلى أين تذهب؟ قال إلى سعيد بن المسيب لأتلقى العلم. قالت علم سعيد في قلبي ورأسي، رحمهم الله جميعا. وهذا يدل على حرص النساء على العلم. لما تتأمل كتب الحديث، كتب الحديث وكتب تراجم رواة الأحاديث، تجد أن النساء احتلوا مرتبة كبيرة وكثيرة في من روى الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يوجد ولا يعرف أن أحدا من أهل العلم رد حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن امرأة هي التي روت الحديث. بل أعظم من هذا، لا يوجد من ضمن رواة الأحاديث امرأة وصفت بأنها تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل عاطفتها هي التي تجعلها تبتعد عن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. تأمل في تاريخ العلماء، العلماء كل عالم يسرد لك المشايخ الذين تلقى العلم على أيديهم. الإمام محمد بن شهاب الزهري من أئمة الحديث تلقى العلم على عدد من النساء وكان يسميهن ويذكر عددا منهم. الإمام مالك تلقى العلم على يد عائشة بنت سعد بن أبي وقاص. الإمام أحمد تلقى العلم عن أم عمرو بنت حسان. الإمام السمعاني رحمه الله تعالى ذكر عدد النساء التي تلقى العلم على أيديهن وأجازوه فسرد 99 اسما لامرأة نقل عنهن الحديث وأجازوه برواية الأحاديث. الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر عدد كبير من النساء تجاوز 20 ممن أخذ عنهم مشافهة وممن أجازوا له رواية الحديث. ابن القيم رحمه الله تعالى، الإمام الذهبي كذلك، كل هؤلاء العلماء تلقوا العلم على يد النساء. ولو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال الذي نريده من أخواتنا. لماذا أتحدث بهذا؟ النساء أكثر إقبالا على العلم، النساء أكثر إقبالا على العلم من الرجال، لكنهن أقل فائدة للأسف. والسبب في ذلك أنهم يأخذون العلم لملء الفراغ وليس لطلبه والتعبد إلى الله عز وجل به والوصول إلى غايته. لهذا نقول لأخواتنا لا بد أن تعيدوا أمجاد النساء اللاتي تعلمن العلم ونشروه بين الناس. نريد أن نسمع أن فلانة بنت فلان تلقت العلم وعلمت العلم وأخذ عنها العلم الشيخ فلان والعالم فلان، فإن هذا من الأمور التي كانت متداولة بين أهل العلم. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية كان له تلميذة اسمها فاطمة، وكانت فاطمة تحفظ كتاب المغني لابن قدامة، كتاب المغني 13 مجلدا. فكان رحمه الله إذا أتى وقت درسها فإنه يقوم بالإعداد والتحضير لأسئلتها رحمها الله تعالى رحمة واسعة. أنا على يقين إن شاء الله أن أخواتنا سيكون بإذن الله عز وجل منهن من يحمل راية العلم ويحمل هذا المشعل، ونرى بإذن الله عز وجل حلقات النساء التي يتحلقن حولها أخواتهن ويأخذن العلم على أيديهن. وليس ذلك على الله بعزيز، لكن القضية تحتاج همة وتحتاج عمل. والحمد لله مع وجود وسائل الاتصالات الحديثة تستطيع المرأة وهي في أقصى الأرض أن تتلقى العلم على يد العلماء في بلاد الحرمين أو على يد العلماء في مصر أو في أي مكان في الدنيا. إذن هذا هو الدرس الأخير من دروس أسس البناء العلمي لطالب العلم. يعني حاولت من خلال هذه الدروس أن أقدم لكم خلاصة ما استطعت أن أستخلصه من كلام العلماء ومن أقوالهم ومن حياتهم رحمهم الله تعالى. الحديث الذي قدمته بشكل مختصر، لكن هي إشارات وتنبيهات لطلبة العلم يمضون بعدها بإذن الله عز وجل. وأنا دائما أقول ما يقدم في الدروس وما يقدم في المحاضرات إنما هي مفاتيح يقدم لطالب العلم، فإذا فتح الباب فله أن يلج وأن يتوسع في التلقي وفي الطلب، وله أن يقف عند الباب، وله كذلك أن ينسحب وأن ينصرف عن العلم. في ختام هذه الدروس أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يجعل خير أيامنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه. اللهم كما اجتمعنا في هذه الحياة على طاعتك، اللهم اجمعنا يوم القيامة في جنتك. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يجتمع في هذه الحياة على طاعتك ويوم القيامة في جنتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا